إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة، وللعتاب نسمع همسة، ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الفل والياسمين على حضرات المستمعين. أهلا بكم معنا حتى 9 صباحا صباح الجمعة. صباح الخير، يا رب يكون كله خير في خير. فقرتنا إن شاء الله هتكون ممتعة، فقط كونوا معنا واستمعوا لنا ولا تحولوا مؤشر الراديو عن موجة البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وأف أم 107.4. وحنكمل معاكم موضوع الحوار اللي بدأ منذ أيام، المبادرات اللي هي انتشرت في عدد كبير من محافظات الجمهورية لتخفيف العبء المادي عن الشباب المقبل على حياة جديدة، المقبل على الزواج. هنستكمل الحوار بالتعرف على أطراف، أو بالتحديد طرف من أطراف العملية هي الفتاة. يا ترى الفتاة موقفها إيه وموقف أهلها إيه من المبادرة دي؟ هنتكلم عن نظرية إحنا بنشتري راجل، هل فعلا الرجل بيقدر ما يقدمه ويتنازل عنه الأب في سبيل سعادة بنته؟ ولا النظرية العكسية اللي بتقول لازم يدفع فيها عشان يعرف قيمتها؟ أرى مهندسة الصوت تشير بالإيجابية، أي نعم لابد وأن يدفع فيها. بس لازم ييسر على الشباب يا أميني. بلاش موضوع يا نيش يا جواز مفيش. الكل عارف ان النيش ده بيبقى مجرد قطعة للديكور فقط، وعلى غرار النيش قطع كثيرة من الأساس لا محل لها من الضرورية، ضرورية الوجود في البيت العصري. حوارات حضراتكم هنستقبلها على رقم 1120 من أي محمول، وعلى خدمة الرسائل القصيرة 9110. وقبل نص الرسالة لو سمحت عزيزي المستمع اكتب رقم 3 باللغة الإنجليزية. خدمة الرسائل القصيرة فعلا في مساهمات. أنا السيد زهيري من قرية المحلاوي بالجمالية دقهلية. في قريتنا البنت لا تتنازل عن الشبكة وإن كانت هي تقدير للعريس لها، ولكن تعاوننا منا بنكتبها في قائمة منقولتها لحين ميسرة. وعلى تليفون البرنامج العام ايضا 1120 مكالمه. الو صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور، الحاجة هانم من المنصور. اهلا بيكي يا حاجة هانم، وصباحنا فل اللي اهالي سوهاج. صباح النور يا مدام ايما، اتفضلي. هتشاركين، عندك اولاد؟ لا ولد، عندي اولاد اخواتي. طيب ايه رايك في المبادره دي اللي احنا بنناقشها؟ والله هي مبادره كويسه، بس بتهيألي ان اهم حاجه الحب المترابط بين الطرفين، انه هو اهم شيء واهم. انقطع الخط. طب حاجة هانم، احنا هننتظر مكالمة اخرى من حضرتك تكملي معانا الحوار. كلامنا وحوارنا عن هذا الموضوع، موضوع التخفيف عن كاهل الشباب المقبل على حياة جديدة. يمكن على صفحات الأهرام في عنوان بيقول قضية الدبلة ذهب والباقي صيني، سوق الشبكة جبر. هكذا كتبت مروة الحداد. عدد من الشباب تبنى دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء شبكة العروس. هنكمل معاكم بس على 1120 في اتصال حالا. ألو صباح الخير، مين معانا؟ ألو. أيوة يا فندم، تفضل، مين معانا؟ زياد. زياد؟ زياد، أهلا وسهلا بيك. هل أنت مقبل على الزواج؟ لا، ده أنا والد لثلاث بنات. هايل، حضرتك في الصميم، هتوافق على المبادرة دي؟ والله المبادرة كويسة، ولكن في بعض السلبيات بتب يعني بتنتج عن مثل هذه المبادرة. يعني أنا جواز اثنين وعندي فطبعا المبادرة دي ممكن تعمل استهتار من جانب الشاب وأهل الشاب. بتعمل استهتار وتعمل سلبيات لمسناها يعني. تمام. يعني أنت ضد مبدأ إحنا بنشتري راجل؟ لا طبعا لا. يعني عموما حضرتك بتقول ان انت قمت بتزويج ابنتين، ان شاء الله الزيجة بنتك التالتة ان شاء الله تكون زيجة سعيدة وتتحقق لها كل الامنيات. بشكرك على التواصل عزيزي المستمع. شكرا ليك. جبكت قلبي وروحي وعنيا عقبال ما تشبه كمان ايديا. ما تكفينيش وكل كلمة تقولها لي حلوة، لو حتى كلمة ما بحبكيش، بس وعمرك تقولها لي، لا تخلي نومي يحرم عليا. شبكت ما تبعد بتكون قريب، والقلب مهما يحب تاني عمره ما ينسى أول حبيب. على 1120 اتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا، مين معانا؟ محمود من لك. اهلا بحضرتك استاذ محمود، اتفضل. موافق ام معترض على هذه المبادره؟ وحضرتك عندك بنات؟ عندي انا. طب ايه رايك في المبادره دي؟ انت هتشتري راجل فعلا؟ لا يا عم. يعني انت رافضها؟ رفض المبدع ده نهائي. صحيح عندكم ان الشبكه بتكون بالجرام؟ يعني في بعض بعض المحافظات وبعض القرى مثلا لا تقل عن 100 جرام. لا لا لا مش مثلا يعني ده على سبيل المثال في الـ لا, لا, لا لا لا مش كده لا لا 20-15. المهم ان يكون يعني في ذهب. المهم حاجه رمزيه تقبل. بس 20 مش رمزيه استاذ الفاضل. لا لا في ناس بتتغالى يا استاذه امل. استاذه امل بالناس بتتغالى. نعم. طيب يعني انت ضد المبادره دي؟ لا ضدها بس ما ينفعش. طب انا اسالك سؤال تاني، حضرتك عندك اولاد؟ عندي 4، جوزت واحد وباقي 3. طيب انت بتدفع مهر وشبكه؟ لو احتاج الامر استلف. ربنا يهنيك باولادك وزيجات صالحه ان شاء الله. بشكرك على التواصل. الو صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور، مع حضرتك ممدوح حسن اسيوط. اهلا بيك واهلا باهالي اسيوط. الله يبارك فيك يا استاذه ايمان. انا ما قلتش مبروك لسه، بس هي عموما مبروك. اتفضل. كارو محمود بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ الشل ده انا مخليه ليله الفرح اهديه. واشعل اناديلي يا حلو ناديلي. يعني الشل بدل الشبكه؟ ايوه والله اغنيه جميله الكلام محمود. طب انت بس ايه رايك في المبادره دي؟ موافق ولا مش موافق؟ انا لي راي مختلف. ازاي؟ والله الشبكه بفلوس او ببلاش. انا ليا يعني حاجه واحده بس انا طالبها. ما اشوفش الطفل شارع في الايام اللي احنا فيها دي، لان بيصعب عليا والله. اهم حاجه يعني مش بالفلوس او ببلاش. اهم حاجه ما الاقيش طفل شارع بكره وبعده. نعم. بشوفه يصعب عليه في الشارع والله. بشكرك على مداخلتك. واتصال تاني، اهلا بيك. 1120، اهلا وسهلا، مين معانا؟ احمد وهبي يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بيك. المشاركه مش شرط يكون في يعني مغالاة في الشبكة بالذات، يعني في الشبكة مش شرط يعني شبكة. يعني تكون رمزية. يكون هو إنسان كويس محترم. عنده جدية في موضوع الجواز بالذات، يعني رجل بيجري على أكل عيشه. يعني حضرتك مع إحنا بنشتري راجل. بس يكون راجل بمعنى الكلمة. طبعا ما هو أكيد كده. ما هو أكيد أنت مش هتشتري أي حد لبنتك يعني. راجل يكون يعني يعرف يصونها ويقدرها كبير. في المسؤولية. تمام. يعني ما نقولش ده راجل ده غني او فقير، لا. هو عنده جدية وعنده قدر كبير. انه هو يفتح بيت ويكافح. تمام. هو ده المطلوب. انما لا اشترط عليه، لا انا عايز شقة مش عارف بمواصفات ايه. عايز شبكة بمواصفات ايه. ولا مهر ولا يعني. لا ولا مهر ولا حاجة، هو يوطب شقته. اعمل به ايه المهر؟ انا اعمل به ايه؟ تمام. انا اهم حاجة بدور سعادة بنتي. وسعادته هو. حضرتك عندك بنات؟ عندي 6. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. يا رب. طيب ربنا يسعدك بزيجاتهم الصالحة ان شاء الله. ما اهم حاجة انا عندي بعلمهم الاول. انا جوزت واحد طبعا، عقبال 5 ان شاء الله الباقيين يا رب العالمين. الثانيه في السكه ان شاء الله كملت ان شاء الله. الف مبروك مقدما، وعقبال الاربعه الباقيين بقى ان شاء الله رب العالمين. شكرا لمساهمتك يا فندم. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم بالسلامه يا حبيبي، بالسلامه بالسلامه تروح وترجع بالسلامه، بالسلامه يا حبيبي بالسلامه، بالسلامه تروح وترجع طريق السلامه. تيجي زي الفرحه تجيب لي ابتسامه. طريق السلامه، فرحه تجيب. دكتور ايمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامه. اعزائي المستمعين، اهلا بيكم على طريق السلامه. صيف دخل علينا دخلة مش ولا بد، ارتفاع شديد في الحرارة، وده طبعا ليه تأثيرات وانعكاسات كتير بعضها على المرور. كنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن بعض الإجراءات اللازمة للقيادة في درجات الحرارة المرتفعة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن انعكاس سلبي آخر لارتفاع الحرارة، وهو انعكاس يتعلق بالصحة العامة. مع ارتفاع درجة الحرارة وشدة أشعة الشمس بتتركز أشعة الشمس داخل السيارة بفعل الزجاج، وده طبعا وفقا لنظرية الصوبة الزجاجية أو الاحتباس الحراري، واللي هو يعني ان لو في وسط شفاف يعني زجاج أو بلاستيك شفاف فده بيسمح بنفاذ أشعة الشمس من الوسط المضيء اللي هو خارج السيارة للوسط الأقل إشعاع اللي هو صالون السيارة، ولا يسمح بخروجه مرة أخرى خارج السيارة، وده بيعني ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة حال تعرضها للشمس المباشرة. طب أقول لكم ممكن درجة الحرارة توصل لكام؟ بعض الأبحاث أثبتت إنها ممكن توصل ل 94 درجة مئوية. عارفين يعني إيه 94 درجة مئوية؟ يعني نقترب من درجة الغليان. وده ممكن حضراتكم تلاحظوه لو سبتوا حاجة بلاستيك في نظارة العربية أو على الطابلوه، هتلاقوها تكرمشت بفعل الحرارة. الحرارة المرتفعة دي بتحفز على إحداث تفاعلات كيميائية لمكونات الطابلوه وصالون السيارة اللي بيتكون من البلاستيكات والبي في سي والمخلقات والجلود. التفاعلات دي بينتج عنها انبعاث العديد من الغازات الضارة، بل ان الدراسات اثبتت انبعاث غازات تصنف كغازات مسرطنة شديدة كارسينوجينيك جازس. شفتوا الخطورة قد ايه؟ طب نعمل ايه في المشكلة دي؟ اولا قدر المستطاع ما نركنش العربية تحت اشعة الشمس المباشرة، طبعا ده مش متوافر في اماكن كتير، فبنضطر نركن في المكان اللي بيتوفر واللي غالبا بيكون تحت أشعة الشمس. في الحالة دي في إجراء بسيط لكنه مهم إن احنا نعمله. قبل دخول السيارة بنفتح النوافذ والأبواب لمدة دقيقتين لغاية ما يتم كسح وتصريف أكبر قدر ممكن من الغازات دي للخارج. بالنسبة للسيارات المكيفة بنشغل المكيف على الدورة المفتوحة اللي هي بتخرج الهواء خارج السيارة، وفي مفتاح في الطابلو عليه سهم وليه وضعيتين بنجيبه على وضعية الدورة المفتوحة، وده بيخرج الهواء من داخل الصالون للخارج وبيتم استبداله. بنشغل التكييف على الوضع ده لمدة دقيقتين. وهنا لازم أوضح إن الدراسات أثبتت إن الأطفال هم الأكثر تأثرا بتلك الغازات المسرطنة، ودي نصيحة مهمة جدا لكل الأمهات انهم يخلوا بالهم جدا من الموضوع ده، مع اطيب امنيات وزارة الداخلية برحلات امنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. نرجع من تاني لموضوع حوارنا وسوق الشبكة. جبر، وما كتبته مروة الحداد على صفحات الأهرام وقضية إن الشبكة لا تقل في بعض الأماكن عن 100 جرام، ومع هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب بتبقى طبعا مشكلة المشاكل للشباب. ونشوف رأي مستمعينا الكرام على تليفوناتنا 1120. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ ألو، يا صباح الورد والفل والياسمين والنرجس على أحلى إذاعة. أهلا وسهلا، مين معانا؟ الفنان الشاعر محمود السيد أردؤوط بالزقازيق. اتفضل يا فندم، مشاركتك إيه؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك إن في مثل في الأرياف يقولوه المهر تقلية الركعة على العيشة الهنية، يعني الشبكة دي من وجهة نظري طالما الذهب وصل 500 جنيه لأ بلاش منها. عندك بنت؟ لا أنا لسه ما اتجوزتش، لسه قاعد. طب هتدفع مهر وشبكة؟ نعم هتدفع مهر وشبكة؟ لا أنا عايز أقول لحضرتك طالما إن العريس يعني يتمتع بقيم ومبادئ وأخلاقيات عالية وكسيب وعترة الواحد يضحي بثمن الشبكة. يعني في حاجات اهم وبعدين في عنوسة زي ما حضرتك عارفة. طيب يا ترى انت بتقول كده عشان انت لسه على البر ما انجبتش بنات؟ يا ترى ده هيكون موقفك لما تنجب ويكون عندك بنت ان شاء الله يا فندم؟ اه طبعا طبعا. ده اقتراح جميل جدا وظريف. طيب بنتمنى لك التوفيق في حياتك. شكرا لاتصالك. صباح الخير، مين معانا؟ الو، انقطع الخط. خدمة الرسائل القصيرة 19-10 ومن حمدي، من دكتور حمدي حمودة بالطوخ، وافق على إلغاء الذهب في الشبكة في ظل الظروف الصعبة اللي بنمر بيها، ويكفي تقديم أي شيء رمزي، المهم يكون المتقدم للزواج جاد وقادر على تحمل المسؤولية. بحييك على رأيك. الو، صباح الخير. الو، صباح الخير. اهلا وسهلا، مين معانا؟ كل سنه طيبين. حضرتك طيب يا فندم، مين معانا؟ مصر دايما بخير ان شاء الله. بخير طبعا ان شاء الله. كابتن علي المرشدي بحييك. استاذ ايمان عبد الحليم، ازاي؟ اهلا وسهلا يا كابتن، ربنا يخليك. اتفضل، رايك ايه؟ عاملين موضوع جميل مهم جدا. انا مع ان احنا بنشتري راجل راجل محترم، تمام، مثلث الزواج الآمن أيها المصريون، إن الراجل يكون راجل محترم وابن ناس طيبين، أيوة، وليه وظيفة أو رزق يترزق به ما شاء الله على طول، يعني ليه وظيفة أو شغلة يترزق بيها، ما يكونش مثل ملوش شغلة قاعد على القهوة طول النهار. أيوة. لا، أنا عايز واحد يكون اشتغل، راجل محترم، أهله ناس طيبين، ويا سلام لو عنده شقة بقى يبقى راجل كويس. أوي. أنا ضد الغلاء في المهور. أنا ضد الغلاء في الذهب. إذن يعني بنلخص رأي حضرتك، كابتن علي المرشدي ضد الغلاء في المهور والشبكة. بشكرك يا كابتن. مكالمة تانية. ألو، صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا، مين معانا؟ أنا أستاذ إهنان. صباح الخير عليك وعلى فريق برنامج العام كله. صباح الفل عليك. مين؟ ليلى طهر بعتها من أسيوط. إهنان. ليلى من أسيوط، أهلا بيك يا ليلى. أنت صوتك صغير، فأنت أكيد يا إما متزوجة يا إما يعني متجوزة. طيب أنت إيه رأيك في المبادرة؟ عندك بنت؟ عندي بنوتة لسه 3 سنين إن شاء الله. طيب ربنا يديك الصحة وإن شاء الله تسعدي بيها عروسة زي القمر. حتى تغالي في شبكتها وفي مهرها؟ لا، انا والله اللي هسهلها قوي ولا هصعبها قوي. علشان اللي بيجي سهل برضو بيروح سهل. اللي بيجي بلاش بيروح بلاش. بس انا مش هصعبها قوي يعني. هيكون محترم، هيعرف يصونها، هيقدرها، هيقدر ان هي يعني تبقى ست بيت، هتعمل كل حاجه اللي هو عايزها. هتصممي على وجود بعض الامور، يعني مثلا قايمه، لازم البيت يكون كذا اوضه، لازم يكون فيه بعض الاساس المعين، اوضه صالون، او يعني هيكون ليكي مطالبات في الزواج؟ لا والله، انا الحاجه الوحيده اللي انا هطلب فيها ان هو يبقى راجل يعرف يصونها، يعرفها كويس، يحترمها كده يعني. كده يعني. بتمنى لك وبتمنى لبنتك إن شاء الله السعادة. هنكمل معاكم، ولكن عندنا كم من الأخبار والعناوين حالا نقراها. ساعتنا 8. بعد صباح الخير، عناوين جرايدنا نبدأها بالمانشيتات. والأهرام بيقول 42 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. رئيس الوزراء في حواره بيقول 25 مليار جنيه لتشغيل 3000 مشروع معطل، ولجنة استرداد الأراضي أراضي الدولة تقوم بجهد مثمر. الأخبار، رئيس الوزراء في لقاء 150 دقيقة مع رؤساء التحرير بيقول قرارات لحماية الفقراء تواكب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لا مساس بحق أو ميزة للعاملين، ولا تستر على فساد أو تهاون مع جشعين. الجمهورية أيضا والكلمات لرئيس الوزراء، الفساد ليس أقوى من الدولة، نسعى لتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، تطوير القطاع العام وأولوية الحكومة لمحدود الدخل. من منشطات الدستور الكثيرة، المحكمة العسكرية تقضي بالمؤبد غيابيا ل 350 إخواني في أحداث دير مواس، والسجن ل 68 متهم حضوريا ما بين سنتين وعشر سنوات بتهمة اقتحام قسم الشرطة وحرق سنترال. وعناويننا المتنوعة، حرب نفسية ضد الاقتصاد المصري في الإعلام الأجنبي، من تاني في حوار شريف إسماعيل مع رؤساء التحرير، المشروعات العملاقة تتيح للشباب فرص العمل، و20 مليار دولار لتوفير المواد البترولية، ترشيد الدعم وتوجيه الحصيلة لقطاعات الصحة والتعليم والضمان والتكافل وكرامة. قراران جمهوريين بأراضي بني سويف والبحر الأحمر للاستصلاح والكهرباء. وزير الآثار تكثيف حركة العمل بمتحف شرم الشيخ تمهيدا لافتتاحه. وشهادة JCI للمركز الطبي العالمي للقوات المسلحة شهادة الجودة العالمية. في تفاصيل هتكون في أخبار خفيفة إن شاء الله. صندوق النقد لم يفرض شروط للقرض. تأجيل تحصيل أقساط الإسكان الاجتماعي لأول نوفمبر. وزير الصحة إنشاء وحدة زرع أمعاء دقيقة لأول مرة، وفي تفاصيل في أخبار خفيفة. الكشف على 1800 مريض مجانا بالجيزة. القوات البحرية تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية. انطلاق أعمال منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي بموقديشيو. افتتاح وحدة لأطفال الأنابيب بمستشفى طنطا التعليمي. محافظ القاهرة حملات طبية بالأسمرات الاثنين. ومبادرة اطمئن على كبدك تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج، مركز رعاية مرضى الفيروسات بدور الأرضي للقصر العيني أجرى فحوصات لأكثر من 12 ألف مريض. تجهيز المركز تم بالجهود الذاتية، وتم نشر 17 بحث علمي في دوريات عالمية. وزير النقل بيقول تشغيل طريق السويس القاهرة الحر أكتوبر القادم. استقرار أسواق الصرف، والشركات ترحب بوقف النشاط 3 أشهر. مليون جنيه لإنشاء سوق للجائلين بساحل سليم. على مسؤولية جريدة الأخبار، حركة المحافظين محدودة وتعلن قبل نهاية الشهر، وعلى مسؤولية زكي بدر لا تغيير في حركة المحافظين. منع زراعة الأرز في 21 محافظة، ووزارة الموارد المائية والري بتقول 700 ألف فدان فقط في 6 محافظات لتوفير 5 مليارات متر مياه. مميش رقم قياسي للقناة في حمولات السفن العام الماضي. أوغندا تستعين بالخبرة المصرية في مجال البترول. المجتمع المدني يساهم في بناء 10,000 شقة لمحدود الدخل في بني سويف. صرف الأسمدة المدعمة حتى نهاية سبتمبر. اليوم الملتقى الدولي للشباب المسيحي والمسلم ومناقشة دور الأديان في السلام ومواجهة التطرف والإرهاب. جامعة القاهرة تبع المناهج الدراسية للمكفوفين بطريقة برايل وخفض الحد الأدنى للهندسة وغلق باب التحويلات الحكومية اليوم. بناء 30,000 فصل تمويل حكومي و 20,000 بالتعاون مع القطاع الخاص. غدا بدء التنسيق الإلكتروني للدبلومات بحد أدنى 60% بجنوب الوادي. السفير الإندونيسي للإمام الأكبر مقدر دور الأزهر في رعاية الوافدين. تكريم 15 طالب من معهد هندسة الطيران نجحوا في تشغيل محرك نفاذ بالوقود الحيوي. وحوار مع محافظ الغربية لواء أحمد ضيف صقر بيقول في عناوينه: أدير الغربية بأفكار خارج الصندوق وأطالب بتعميم كتب المراجعات الفكرية بالمدارس لحماية عقول الطلبة من العنف، إنشاء 114 مدرسة خلال عامين وثلاث مناطق صناعية باستثمارات ملياري جنيه وإنشاء أول صومعة لمنع فساد القمح. وفي حوارها للأهرام الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التسامح بالإمارات بتقول: مصر تقوم بدور جوهري في ترسيخ التسامح والحد من الصراعات في المنطقة، الأزهر والكنيسة يسهمان بقوة في درء الفتن وحقن الدماء. والمجمعات الاستهلاكية طوق نجاة الغلابة في العيد، لحوم وخراف وكميات إضافية من السلع الأساسية، والمواطنون بيقولوا الأسعار مناسبة ولكن اللحوم زادت. تطبيق الإدارة الإلكترونية في موانئ البحر الأحمر. وزراء الثقافة والأثار والتضامن والهجرة في افتتاح مهرجان القلعة. وأيضا من عناويننا: أكبر شركة عالمية للحاويات تستثمر في ميناء شرق بورسعيد. وهذه بعض مما لدينا في هذه المبادرة، مبادرة حلوة يا بلدي. الجيش يعيد الحياة للسوق التجاري بشبرا الخيمة، والأهالي يستقبلون رجال القوات المسلحة بالهتافات ويطالبون باستمرار الحملة. حملة أو مبادرة حلوة يا بلدي تستقبل الصور والفيديو عبر واتساب خاص بالمبادرة على رقم موبايل 010-738-92-06. من تاني واتساب هذه المبادرة حلوة يا بلدي تستقبل الصور على هذا الرقم، الصور أو الفيديوهات 010-738-92-06. مشاركة كبيرة من أهالي قرى المنوفية في المبادرة، والمبادرة تصل الواحات. من الواحات للمنوفية زرعت 120 من الواحات للفيوم زرعت 120 شجرة ورفع 300 طن قمامة، ورفع 820 طن قمامة ببشتيل وأوسيم ورصف 57 شارة في شبرمنت. في السويس الانتهاء من تنظيف وتجميل نصف طريق الكورنيش. الشرقوة رفعوا الكارت الأحمر للقمامة. الدميطة لونوا المداخل، مداخل القرى بألوان علم مصر. والمشاركات النسائية القوية في اليوم الرابع على التوالي في البحر الأحمر. في أسيوط الطلاب والمدرسون يشاركون في عمليات التجميل. وفي أسوان استمرار أعمال النظافة والتجميل. 8:10 على موجات القاهرة، لحظات قليلة ونتعرف على حالة الطقس. كتب عليك منها. تحيا مصري تحيا مصري وتحيا مصر، تحيا لينا وتحيا بينا كل عصر، تحيا علشان احنا منها وهي منها، حالا نتعرف على حالة طقس اليوم من خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير. صباح الخير أستاذ إيمان، أهلا بحضرتك. أهلا بك، وطمنا عن حالة الجو. والجو النهاردة معتدل على كل سواحلنا، خاصة اسكندرية ومطروح، بيميل للحرارة إلى حد ما على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد. نعم. حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، أما أثناء الليل فالجو لطيف على كافة أنحاء الجمهورية. يمكن بس تحذيرنا خلال هذا التوقيت من الشبورة المائية، ظهرت على مدن ومحافظات القناة مدى الرؤية حوالي 2000 متر، أما باقي المحافظات فالحمد لله مستوى الرؤية آمن ومناسب تماما بالنسبة لحركة السفر والمرور. بسرعة الرياح المعتدلة بتتيح كافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بكل شواطئ. أستاذ وحيد، الرطوبة ونسبة الرطوبة هي مرتفعة طبعا الصبح بدر على القاهرة، وصلت الصبح 65%، وعلى السواحل الشمالية أكثر من 80%، لكن مع زيادة فترات سطوع الشمس تصل إلى أقل نسبة ليها ما بين وقت الظهر والعصر حوالي 30%. طيب درجات الحرارة المتوقعة؟ السواحل الشمالية من 30 ل 31 درجة، القاهرة والوجه البحري من 34 إلى 35، شمال الصعيد 36، جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 39 إلى 41 درجة مئوية. بشكرك جدا على توضيحاتك خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد أستاذ وحيد سعودي. يا رب يكون يوم جميل على كل المستمعين. إذا مر يوم ولم أتذكر به أقول صباحك سكر، صباحك سكر، صباحك سكر. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. من مساهمات مستمعينا الكثيرة، غانم سليم بيقول بصراحة في هذا التوقيت لازم نتقي الله في بناتنا، ويعني بن بالنسبة للشبكة إذا تمسك الأب بالشبكة جنى على بناته. كمان منال بدوي بتقول حكاية المهر والشقة دول بترجع للعروسين، المهم يكون العريس محترم ويستاهل، أما حكاية العفش فبالمعقول. مرة تانية أنا بشكر كل المستمعين اللي بيتمنوننا كل السعادة، ويا رب دايما نكون معاكم. ومعانا اتصال تليفوني. ألو صباح الخير. صباح الفل، ازيك يا مدام إيمان؟ أهلا وسهلا، مين معانا؟ أخبارك؟ الحمد لله، أنت مين؟ ناصر عبد الرادي، محافظة جني. أهلا وتحياتنا لأهالي جني. الله يبارك فيك، كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب يا فندم. عندك أولاد؟ عندك بنات تحديدا؟ عندي بنت جوزتها والتانية لسه ان شاء الله. يعني انت بتتشدد قوي في موضوع المهر والشبكة؟ لا يعني بالنسبة للمهر والشبكة يا مدام ايمان، يعني لازم التنين يكونوا مصبين بعض. يعني التنين يكونوا مصبين بعض، هما التنين يكونوا مصبين بعض. يعني ابو العروسه لايدي قوي على العريس، ولا ابو العريس دي قوي على عروسي. طيب سيدي الفاضل، لما ما تقولش ان البنت بنتك، لا لازم تبقى زي بنت خالها، لازم تبقى بنت عمها في الشبكه والمهر، ولا انت مش بتهتم بالمواضيع دي اساسا؟ ما انا اهتم بالمواضيع دي، بس الايام اللي احنا فيها يا مدام ايمان ايام غالي، وبعدين يعني الذهب دلوقتي ب 500 جنيه، مين معها فلوس يعني يدي الذهب في الذهب الغالي ده تاني؟ نعم. عموما بشكرك على مداخلتك، ويا رب السعادة كلها بنتمناها لشبابنا. يمكن كمان معنا اتصال تاني. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير، أهلا وسهلا، مين معنا؟ اسكندرية كلها بترحب بيكي على البرنامج بتاع النهاردة الجميل ده، بين العروسة والعريس وأهل العروسة وأهل العريس. طب وإحنا بنرحب كمان بأهل اسكندرية كلهم، تحياتنا ليكم، ويا رب يكون الجو عندكم جميل. والله الجو جميل بيكم بشبكة البرنامج العام ومصر الجميلة بخير. اتفضل شاركنا يا فندم. أحمد حسين أحمد يوسف، اسكندرية الورديان. أهلا وسهلا، أهلا بيك. إيه رأيك في الموضوع والمبادرة؟ الموضوع جميل وشيق. أنا عريس بنتي جالي قدام مني أنا وبنتي ماشيين في الشارع، قال أنا عايز أتقدم لبنتك. ده كده من غير سابق معرفة؟ لا، هو عارفني ويعرف بنته ويعرفنا كلنا. فالحمد لله أنا قابلت عشان راجل، اشتريت راجل بجد. يعني انت مع انت مع النظريه دي، احنا بنشتري راجل. ايوه يا فندم، لازم الراجل يتفحص يمين وشمال وتبي وكله. لان المرضى الدنيا بنت هتعيش معاها العمر كله. سالت عليه بقى الاهل والجيران والحاجات دي؟ بصراحه ايوه. طبعا حقك، طبعا حقك. طب بس اشترطت عليه بقى وقايمه وعفش وحاجات كده ولا لا؟ صدقوا اتامني بيها، لا لا لا، اقسم بالله ما حصل حاجه لغايه دلوقتي. هو جاب اوضه النوم، انا جبت الصالون والفرش. يعني اللي يقدر على حاجه يجيبها، اللي يقدر على حاجه يجيبها. هو اتفق على القاعه، اتفق على الصالون، واتفق على الكوافير، وعن مصوره وعلى الحاجات الحلوه دي. وتم الزفاف ولا لسه؟ ان شاء الله يوم 16 بعد العيد بيوم. طب خلاص احنا معزومين بقى عند حضرتك. انت تشرفيني وتشرفي قاعه الزمرده على البحر. الف مبروك للعروسه، وربنا يسعدها يا رب. اهلا بيك ويبارك فيك ويبارك في كل مصر وكل بنت مصريه، ربنا سطرها على خير. اللهم امين يا رب. ويبارك لنا في رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي وانجازاته العظيمه. ربنا واشكر مهندسه الصوت اللي اتاحت لي الفرصه ان انا اتكلم مع حضرتك. ربنا يخليك، شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، مع السلامه. تسلم ايدين اللي اشتراك، الدبلتين والاسوراك، تسلم ايدين اللي اشتراك، الدبلتين والاسوراك، تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ايدين اللي اشترى، تسلم ايدين اللي اشترى، التبلتين والاسوراء. موضوعنا لسه مطروح حتى 9 صباحا، وهذه المبادرة اللي بتنادي بالتخفيف عن كاهل الشباب المقبل على الزواج. صالح النادي ليه رأي بيقول طول عمر الزواج مشكلة في كل الأسر، ربنا يسهل لما تكون النية خالصة. وكمان في مساهمة من ياسمين بتقول المفروض يكون في وسط، يعني ما تتلغيش الشبكة خالص بس يكون بالمعقول عشان البنت تحس بقيمتها. يعني إذا إحنا هنروح تاني لموضوع اللي كتبه مروى الحداد، الدبلة ممكن تكون ذهب والباقي صيني. أنا لما دريت من فرحتي جيت وحقدم من عندي هدية، أنا لما دريت من فرحتي جيت وحقدم من عندي هدية، دستت مناديل منظرها جميل مع صحبة من الورد هزية، دستت مناديل منظرها جميل مع صحبة. كمان في رأي من نبيل حسني بيقول لا تغالوا في المهور، يعني أراء حضراتكم كلها محل عناية ورعاية، ودايما احنا معاكم عبر موجات البرنامج العام. معنا اتصال أماني. ألو صباح الخير. صباح الفل مدام إيمان. أهلا وسهلا، مين معانا؟ معكم صديقكم من زمان مصطفى حمدي أحمد. أهلا وسهلا، منين أخ مصطفى؟ أحدثكم من محافظة قنا مركز نجي حمادي وأستاذ إيمان. أجدع ناس، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ولكن هذه يعني العادة منتشرة عندنا بتبقى يعني حاجة صعبة، فالمبادرة دي نحن بنرحب بها جدا. ويا رب كده الناس تتفتح يعني لأنها تاخد بهذه الاراء، لانه مش كل حاجه الذهب ولا كل حاجه المهر. يبقى شكل حضرتك عندك اولاد مش بنات؟ لا والله انا لسه متزوج من يعني سنتين كده، ولسه ربنا سبحانه وتعالى لم يعني يرزقني. ان شاء الله ربنا يرزقك بالذريه الصالحه باذن الله. وما تغاليش بقى في المهور عشان ايه يعني تيسر على الشباب، انت شاب فبقى يسر على الشباب اللي زيك. طبعا ان شاء الله يا رب، وربنا ييسر على الجميع يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نرجع من تاني ومساهمات المستمعين سواء على الاس ام اس او على التليفونات هي كتيره، هنحاول نقطع الخط بعد خمسة. هنا القاهره. ايوه دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. واحد منسجم قوي بيقول للواحد منسجم تاني تعرف بيعملوا ايه في روسيا لما النطرة تنطر، فالتاني قال له لا معرفش بيعملوا ايه، قال بيسيبوها تنطر. يلا يا أسد على إشارة من ايدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. ابو مشمش ابو مشمش، انت يا راجل يا ابو مشمش. ايه جرايه ايه؟ مصحى يا راجل انت، في حرامي في الشقه. حرامي؟ اه. طب وش عرفك انه حرام؟ سالتيه قال لك انا حرامي؟ انت بتخرف تقول ايه يا راجل انت؟ انت هتقعد تلت وتعجن وبعدين يسيبنا ويهرب؟ يهرب؟ طب خليه يهرب كده. قال يهرب قال. طب يا ريت يهرب. يا ريت. انت بتقول يا ريت يهرب؟ قضي يهرب كده وشوفي انا هعمل فيه ايه. لا ما انا عارفه شطارتك، انت هتقولي قوم خش قوم. امال انا كنت بعمل ايه دلوقتي بهزر؟ انا عارفه بقى اهو، واقف تترقص لي وتقولي اخش له، يعني اخش له فكره كده اخش له. اسمع انت، يا تخش له كده مره واحده اخش له انا. طب خشي له كده وريلي شطارتك. ايه بس ما يصحش مدام سيادتك واقف. لا زي بعض، اتفضلي خشي له خشي له. ما خلاص بقى كلمة وغلطنا فيه. لا خشيله خشيله. انت هتتلكف يعني على كلمة قلتها؟ امال ايه اللي يبقى عمالة خشيله بس طولة لسان على الفاضي؟ طب انا اقطع دراعي، ما كنت خايف تخشيله. خايف من مين؟ من الحرام. حرامي؟ هو فين ده؟ في الدولاب. طب اوعي بقى من قدامي. وعيت من قدامك. وسعي لي السكة. وسعت لك السكة. كمان شوية. كمان شوية. اديني الشومة. وادي الشومة. ولع النور. ولعت النور. افتح الشباك. فتحت الشباك. صوتي بقى. يا اخي صوتوا عليك ساعة وسكتوا. بأوعي من قدامي وسعي السكة هاتي الشومة واخرتها افتحي الشباك وصوتي يا اخي. دهوتي على الرجالة القش يا دهوتي يا رجل عيب اجمد عيب. طب اوعي من قدامي. وعيت من قدامك. وسعي لي السكة. وسعت لك السكة. ولعي النور. ولعت لك النور. اديني الشومة. وادي الشومة. هاتي السكينة. وادي السكينة. اقعدي سنيها. اقعد اسنها. اه. ودي تخلص امتى؟ بكرة. طب ومالي؟ امال يعني عايزاني اخش على الراجل كده بسكينة تلمة مش حرام؟ يا اخي انت هتذبح فرخة. اهي السكينة كويسة كده وخلاص. هو يعني الواحد مش هيعرف يمشي كلمة في البيت ده أبدا؟ يا راجل اتلحلح وخش فلقت قلبي. هي موتة ولا أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. وديني فتحت الدولاب. ده حرامي في الدولاب صحيح. أبدا ايه اللي دخلك هنا يا راجل انت؟ انا داخل الدولاب يا قليل الحياة عشان تسرق هدومنا؟ ابدا يا بندم ابدا. امال داخل الدولاب تعمل ايه؟ والله ان قلت لك مش هتصدقني. لا هصدقك. طب احلف كده. ورحمة امي هصدقك. واقف في الدولاب بتعمل ايه؟ واقف مستني الاتوبيس. طب هايل هايل متهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. ايمن فتيحه. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا. انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبره وفلق الدماغ. صباح الخير. صباح الجمعة. ساعتنا الآن في استوديو 2 الثامنة والنصف هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أميرة عبد الناصر إبراهيم المقيمة في قرية البنا مركز الحمول محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بتقول فيها: كنت عايشة مع خالي في قرية البنا مركز الحمول كفر الشيخ، والتموين بتاعي كان ضمن بطاقة تموين خالي. فاتت السنين وربنا قدر اني اتجوز في قرية العزيزية مركز منيا القمح محافظة الشرقية، والكلام ده تم في شهر يناير 2016. ولما حبيت افصل نفسي عن بطاقة تموين خالي في كفر الشيخ ويتم اضافتي لبطاقة جوزي في منيا القمح شرقية، البهوات في تموين الحمول كفر الشيخ قالوا لي: علشان يتم رفع اسمك من بطاقة خالك لازم خالك يجي ومع بطاقته ويتقدم بطلب لفصلك. ومحنا نعمل ايه بقى؟ نرفع اسمك ونديلي الجواب للزملاء في تموين الشرقية يضيفوك على بطاقة جوز حضرتك. اظن الكلام واضح وزي الفل. قلت الكلام ده لخالي رفض يا حضرات لانه مستفيد طبعا. انا فاهمة ان دي مشكلة عائلية، لكن شكوتي للسادة المسؤولين في التموين ليه يا بهوات ما يتمش فصل من بطاقة خالي بناء على طلبي انا صاحبة الشأن صاحبة الموضوع. ما حدش تاني يقول اني اكون على البطاقة دي او دي. دي حقوقي اللي الدولة بتوفرها لي ومن حق الحصول عليها في اي مكان. هي دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين. وأنا مش طالبة غير حقي في التموين المدعم أصرفه على بطاقة جوزي في الشرقية. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. بشكر بابا جدا لان هو حتى قبل الذهب ما يغلى لما تقدم لي الرجل المناسب يعني تقبله الجمعة مستمرة حتى 9 صباحا. أهلا بكم، يا رب يومكم يكون كله سعادة وفرح. ألو صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا، مين يا فندم؟ معك محمد من البحيرة. أهلا وسهلا أخي محمد، أستأذنك تطفي الراديو؟ لا ما فيش راديو جنبه ولا حاجة. طيب اتفضل. يعني أنا ما أعرفش إيه نظام المبادرة اللي أنت بتكلموا عليها، بس أنا أفهمت الموضوع يعني عموما. يعني المبادرة دي منتشرة في كل المحافظات تقريبا، بتنادي بتخفيف العبء المادي على الشباب، يعني إلغاء المهور والشبكة تكون رمزية. إيه رأيك؟ الموضوع مش محتاج مبادرات يا أستاذة إيمان. الموضوع محتاج إن هو أولا يعني حتة إن الذهب غالي وكلام من ده يعني درس ربنا بيديه للناس عشان خاطر الناس تحس ببعضها. تمام. يعني الناس تحس ببعضها وتحس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وقرقه فزوجوه. طيب. الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. يعني انا اعرف بس موقفك ايه، حضرتك متزوج شاب ام لديك ابناء؟ لا انا لسه عازب. يعني لسه انت ايدك في الموضوع، انت يعني مطالب باعباء كتير، احنا بنحاول بقى نخفف على امثال حضرتك. ماشي، ما خرفناش، بس يعني الناس ربنا بيدينا درس ماشي. حكاية غلاء الأسعار الذهب. نعم. ماشي، الأسعار الخيالية دي، لأن أنا للأسف في ناس حوالينا يعني في جهاز البنات بالذات بتدفع مبالغ خيالية، مبالغ بل ساعات لدرجة الناس ساعات بتستدين عشان خطر إيه تجهز بنتها، وللأسف الزواجة يعني بعد شهور بتفشل، الحياة الزوجية بعد شهور بتفشل. عندك حق، وإحنا شفنا كثير من الأمهات الغارمات بسبب أزيجات لبناتهن. فعلا عندك حق، وتبقى جوازات معظمها فشل للأسف، يعني تبقى جوازات معظمها بتفشل. ليه؟ لأن هي اتبنت على غلط، اتبنت على استغلال، اتبنت على منظرة، اتبنت على شهرة. يعني اتبنت على حاجات كلها إيه زائلة. طيب بصراحة شديدة جدا، هل انت ده موقفك عشان انت لسه شاب مقبل على هذه العملية؟ يعني الكلام لما حيكون عندك بنت او ولد انت يعني هتحاول تخفف عن كاهلهم شوية؟ لو انا متزوج يعني وعندي بنت بزوجها. تمام. انا كشخص يعني انا كمحمد. أيوة. ماشي. يعني مش هدقق في حكاية المهر ولا هدقق في حكاية الشقة ولا حضرتك في الكلام ده كله. ده رب كل ده ربنا ده رزق وربنا بيبعته. هو اي نعم الزوجه لها حق في الشقه ولها حق في المهر، بس يعني ايه يسره ولا تعسره زي ما تصرفه. تمام. ولما ربنا ييسرها ان شاء الله على خطيبها او على زوجها فيما بعد ان شاء الله يبقى يجيب لها على جنب، بدل ما يستدين ويجيب سلف من البنوك ويجيب مش عارف ايه. لا، كل واحد على قدر استطاعته، على جنب الحفرك مد رجليه زي ما بيقولوا. تمام. بشكرك يا فندم على مواصلتك معنا. استاذ ايمان. مين معنا يا فندم؟ ازيك يا استاذ ايمان؟ اهلا وسهلا. مين معك؟ حسن بغداد من الاقصر. اهلا وسهلا، تحياتنا لاهلي الاقصر كلهم. بعزك الله من فيه يحفظك يا استاذ ايمان. اتفضل. احنا المشاركه برضو يعني جميله في الموضوع ده. احنا الايدين التخفيف على المهور على الشباب، وعلى انا يعني مؤيد هذا الكلام بالثلث. نعم. ومعي انا معي ابن ومعي بنت، وبرضو انا يعني لازم نسهل في الامور في الزواج، لازم لابد منه، لانه الدين امرنا بذلك يا استاذ ايمان. تمام يا فندم. اهم حاجه الموده، والمشاب كويس وبيصلي وعارف ربنا كويس وعنده شغل، انما الامور الثانيه دي الكمالات الثانيه دي مع بعضين يجيبوها محررين بعد كده. تمام يا فندم، بشكرك على مشاركتك معانا. الو ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج سيد عبد السلام الشاعر من دمنهور بحيره. اهلا وسهلا صديق البرنامج العام. اهلا وسهلا بيك، اتفضل رايك. وانا بقول لحضرتك يا مدام ايمان الثانيه حضرتك مين؟ ايوه اتفضل معاك يا فندم. ايوه بقول لك المبادره اللي انتوا عاملينها، واخده بالك انت حضرتك ايه؟ هو مش احنا اللي عاملينها، دي المحافظات الشباب دشنوا هذه اللي انتوا بتعلنوا عنها وبتناموا عنها يعني. ايوه صح. ايوه اتفضل. ماشي. هي مبادره كويسه وعظيمه وكل حاجه، نظرا ان انت عارفه ارتفاع سعر الذهب دلوقتي، وبعدين ايه احسن حاجه لما الراجل بيقول اللي هو يعني جاي متقدم عشان واحد لبنته بيقول له انا بشتري راجل فعلا، واخد بالك حضرتك؟ وبعدين في مبالغه مش في الذهب بس، ولا في المهور ده، في الجهاز نفسه. يعني تبص تلاقي واحد داخل مثلا ايه ب 36 فوطه 3 دسم، سبحان الله. طب ليه؟ سبحان الله داخل مثلا ب 20 طقم سرير، طب ليه كل ده؟ واخد بالك انت؟ ما يدوهم الحاجات الاساسيات الاول، وبعد كده هم الاثنين مع بعض يجيبوا اللي هم عاوزينه. ما برضه دي تكاليف من ضمن الجهاز يا مدام ايمان. تمام. ولا مش معايا؟ لا لا انا معاك طبعا. قلب الواقع ليه بس؟ واخد بالك؟ تعالي بقى ادوات المطبخ غير البلاستيكات بس. لا ما انت حضرتك لو انا معاك يا فندم، حضرتك لو هتقعد تعد مطبخ وسفره وصالون وانتري هنعد كتير قوي. الو صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير. اهلا وسهلا، مين معانا؟ معك الحاجه كريمه ابو الوفا، مدينه 15 مايو. اهلا بيكي حاجه كريمه. استاذه ايمان اهلا وسهلا بيكي. فكره جميله والحوار جميل جدا في المناقشه في موضوع غلو الذهب. انا ام لبنات واولاد وجوزتهم الثلاثه بنت وولدين. تمام. واخده بال حضرتك احنا يعني حتى المكان الذهب كان يعني معقول ثمنه معقول، انا تسهلت مع جوز بنتي. طب مدام كريمه سؤال كده محدش سمعه الا انا وانت بس وكل المستمعين، حضرتك كنت حما بقى على والله انا بص هقول لحضرتك حاجه. ايوه. انا اللي ما بحبهوش يتعامل مع بنتي ما عملوش مع ولاد الناس. تمام. فبالتالي انا كنت معتبره جوز بنتي ده ابني وقدرت ظروفه. نعم. واخد بال حضرتك؟ قفلي ولاد الحلال مع ولاد الصبيان. تمام. لقيت حمواتهم ما شاء الله عليهم برضو. مقدرين برضو ظروف، فاحنا لازم نقدر اصل دول زي ولادنا. تمام. فبالتالي هقول لحضرتك حاجه. في تكون في عمليه سلاسه شويه بين الطرفين. البنت تجيب اللي تقدر عليه لشقتها. يعني مش لازم بقى كل حاجه تجيبها لشقتها. واخد بال حضرتك؟ اللي تقدر عليه. الايام جايه لقيت حاجه محتاجه في اشد الحاجه ليها في بيتها تجيبها. واخده بال حضرتك؟ بالنسبه للزوج لو امكن معاه شقه تمليك هيبقى اكبر ضمان للبنت. واخده بال حضرتك؟ بدل مثلا ما ينقلها من شقه ايجار لشقه ايجار وشوف الايجار بقى بكام وكلام من ده. دي حاجه احسن بكتير من الشبكه. اجرى ايه لو ده لو محبس او توينزي كده لفرق بيها، وبعد ممكن يعوضها مثلا في عيد ميلادها عيد جوازهم باي هديه جميله. الحاجات دي لازم يبقى فيها تقدير، لان احنا في ظروف ربنا عالم بيها. لازم نشيل بعض، لازم نقدر بعض، لازم نستحمل بعض. عشان الشباب ما كانش يلاقي فرصه الزواج دلوقتي، الشباب هينحرف. وليه نديلهم الفرصه للانحراف ونضيع شبابنا الحلو ده؟ شباب مصر الجميل ليه؟ وده بال حضرتك؟ تمام. فياريت بقى نقدر ظروف الشباب والبنت، بالتالي هي اهم حاجه الستره ليها، واهم حاجه والله يعني يراعي الله فيها، دي اهم حاجه يراعي الله فيها. تمام. مش كمان ممكن يجيب لها شبكه وتاني يوم يبيعها. بالظبط كده. واخده بال حضرتك؟ وما تقدرش تتكلم. طب وليه؟ المهم فعلا تكون اخلاق هذا الشاب. نعم، يعرف ربنا. هي اللي بتاهله لهذه الزيجه الصالحه ان شاء الله. صح ان شاء الله. شكرا يا حبيبي، بشكرك حاجه كريمه، ويا رب يعني ربنا ييسرها على الناس زي ما انت يسرتيهم عليه. يا رب يا رب. ماشي يا حبيبي قلبي، الف سلام. معنا اتصال. الو، صباح الخير. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ انا اسمي محمود الخضري من القاهره. اهلا وسهلا بيك يا فندم. بحضرتك الحمد لله على سلامه حضرتك الاول. اشكرك يا فندم. الموضوع دوت موضوع حيوي جدا جدا، بس محتاج ان يبقى في بنيه اساسيه للمجتمع كله. أيه. بحيث ان الكل يتقبل، الطرفين يتقبلوا، ان الراجل يكون جاد جدا ومحترم جدا، وانه ما ياخدش موضوع التساهل في موضوع الشبكه على انه ترخيص من البنت، لان دي مشكله كبيره. وان البنت في حد ذاتها تكون متقبله هذا الموضوع وما تقولش قرايبي واخواتي، فلازم الموضوع ياخد اطار عام من التوعيه المجتمعيه. تمام يا فندم. وهو مش موضوع الشبكه بس سيادتك، هو كمان موضوع الفرح وموضوع الفستان الفرح يعني دلوقتي الشاب، عشان الشاب البسيط جدا عشان يتجوز عايز حوالي 400,000 جنيه. ومن أين له بهذه؟ ومن أين له بهذا؟ دي ثروة من أين له بها؟ بالضبط بالضبط. هو لازم يعني في إطار مجتمعي تبقى حملة. أشكركم على إن البرنامج العام قايم بيها، بس إن أنا برضو إن لازم تبقى حملة على مستوى المجتمع، ويكون أهمها الإقناع خاصة في الصعيد وفي الريف. تمام يا فندم. يعني أنا بشكر حضرتك، حضرتك أوجزت فأنجزت. شكرا لمداخلة حضرتك أستاذ محمود، بشكرك جدا. دلالك. طب ايه الكلام؟ طب ايه الاوان ده؟ حصنتك من الطنبوكة وجلدة الدربوكة. يا فل يا بنت ما شاء الله وحسب الله. هفرجك على نمرة من ريحة الخطيب اللي عترة، ونقولت ايه شغلته هيتجوزك حضرتك. قولي ان شاء الله. طب بس يوم حاضر. تحرم علي ايديك لو لمست ايديك، لا تحرم علي عينيك لو طلت عليك، لا غالية ومهري غالي غالي ويوم هتبقى حلالي حلالي، غالية ومهري غالي غالي ويوم هتبقى حلالي حلالي، راح اشيلك في عيني عيني واتكحل عليك. تحرم علي ايديك لو لمست ايديك، لا تحرم علي عينيك لو طلت عليك، لا تحرم علي ايديك لو لمست ايديك، غالية ومهري غالي غالي ويوم هتبقى حلالي حلالي، غالية ومهري غالي غالي ويوم هتبقى حلالي حلالي، راح اشيلك بعيني عيني واتكحل عليك. بعد اخبار خفيفة ان شاء الله، ان كان هناك وقت فنستكمل الحوار. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، عناويننا بتقول شهادة JCI للمركز الطبي العالمي للقوات المسلحة، والشهادة هي الأعلى جودة عالميا. لحظات ونوفيكم بالتفاصيل. 100 طفل يحصدون جوائز، ما زال النيل يجري. والثلاثاء المواد لتسليم الجوائز، المسابقة شارك فيها 991 من 20 محافظة. فسح عقود 3 شواطئ تستغل المصطفين بالإسكندرية. أبو عوف يتألق بعد غياب في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث شارك بالعزف مع فرقة القطط الصغيرة. رئيسة الأوبرا دكتورة إيناس عبد الدايم ووزير الثقافة حلم النمنم من خلال كلماتهم أكدا على قدرة الفنون في تغيير السلوك المجتمعي وتهذيب النفوس وضرورة مواصلة رسالة المهرجان التنويرية. المنتخب القومي يبدأ الاستعدادات لخوض تصفيات كأس العالم، ضم المحمدي وباولو ويستبعد إكرامي وكهربا وغالي لأسباب فنية. مارتن يول يكتب كلمة النهاية مع الأهلي ويقرر الرحيل واستقالته رسميا، والبدري أقرب المرشحين. أيضا من عناويننا: السياحة الإيطالية تعود لمطروح، حيث استقبلت مطروح ومطار مطروح الدولي طائرة شورتر على متنها 185 سائح. كانت المحافظة محافظة مطروح قد استقبلت ومنذ بداية العام حوالي 5325 سائح من مختلف الجنسيات. ولأول مرة وحدة لزرع الأمعاء الدقيقة بمستشفى زايد التخصصي. العالم المصري كريم أبو المجد هو من سيتولى إنشاء هذه الوحدة والتي ستصبح بارقة أمل لمرضى فشل الأمعاء. والموسيقى هي طريق لسعادتك عزيزي المستمع، حيث ثبت أن النغمات الموسيقية ترفع من كفاءة القدرات الذهنية والإنتاجية. وبما أننا تحدثنا عن الموسيقى والنغمات الموسيقية، هذا خبر عن رحيل المخرج الذي أبدع وقدم لنا أشهر أفلام الرومانسية Love Story، المخرج الكندي أرثر هيلر. الفيلم الذي تم ترشيحه لسبع جوائز أوسكار لم يفز إلا بجائزة واحدة فقط، جائزة أفضل موسيقى تصويرية، فيلم Love Story. أفلام السينما العالمية فيلم Love Story ورحيل مخرج هذا الفيلم الشهير. ولدينا تفاصيل هذا الخبر: شهادة JCI للمركز الطبي العالمي للقوات المسلحة، حيث حصل المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة هذه الشهادة، والتي تعد أعلى شهادة جودة تمنح دوليا وتمثل المعيار الذهبي للجودة عالميا لتقديم الخدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية، حيث يعد المركز أول مستشفى عسكري في مصر وأفريقيا وخامس مستشفى عسكري على مستوى العالم في الحصول على شهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCI بعد اجتياز 284 معيار تضم 1142 عنصر لقياس مدى التزام المنشأة بتقديم خدمة طبية عالمية عالية الجودة مع توفير أقصى درجات أمان للمريض. ولدينا خبر آخر يقول: تطرح هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة القادمة 32 محل تجاري بمدينة العبور بمساحات تتراوح ما بين 21 متر مربع و65 متر مربع للبيع بالمزاد العلني يومي 30/8 و7/9، كما سيتم طرح 16 محل تجاري بمدينة 15 مايو بمساحات تتراوح ما بين 12 و69 متر مربع، وطرح 3 وحدات مهنية وإدارية بحي رجال الأعمال بالمدينة بالمزاد العلني. وعلى موجات البرنامج العام، ما يطلبه المستمعون وأغنيات لمها الصبري، ماهر العطار، محرم فؤاد، شادية، حنان ماضي، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، والموعد 10:05. أيضا من الفترات واللقاءات المفتوحة التي ندعوكم إليها. الكلم الطيب هذه الفترة المفتوحة 3.25 عصرا. كمان فترة الحبايبنا الصغيرين أطفال النهاردة الساعة 4.25. ونأتي لفقرات السهرة وسهرات ممتعة إن شاء الله. ألف ليلة وليلة تابعوها الساعة 11:30، بعدها الأوتار الموسيقية المنتقى، وبعدها غواص في بحر التراث ومحمية طبيعية الساعة 12:30، ومع الموسيقى الساعة 1:15، والأنامل الذهبية الساعة 1:15. من جديد تعود المنوعات الدرامية التي تلتقون بها مع الإذاعي عمر بطيشة الساعة 2 صباحا. سهرة ممتعة أتمناها لكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. شكرا لكم، وغدا أخبار جديدة إن شاء الله. أخبار خفيفة. أمان هلال، شكرا ليكي على هندسة الهواء ولمداخلاتك الرائعة. رد قلبي قلوي ماله لما أحبه، بحبه بحبه فندم. مين معانا؟ وعليكم. اهلا انا وسهلا. دكتوره سميره، بكلم حضرتك من اسكندريه. اهلا يا دكتوره، تحياتنا لاهالي اسكندريه. الله يخليك، الله يخليك. اتفضلي. بقول لحضرتك بالنسبه لموضوع الذهب والشبكه والحاجات دي، كل دي مظاهر ملهاش اي لازمه. يعني ام كلثوم الله يرحمها كانت لمت الدبل ايام كانت بتجمع عشان المجهود الحربي. المجهود الحربي طبعا. فين الايام دهيت؟ يعني يعني شوفي قد ايه الناس كانت بتضحي وتدي الدبل بتاعتها عشان المجهود الحربي. يبقى النهارده احنا لازم نضحي برضو عشان ظروف البلد. وبعدين في حاجه تانية، مش موضوع ذهب وشبكه وبس، ده موضوع الحفلات والبذخ اللي بيتعمل في الحفلات. حضرتك الاخوه المسيحيين بيعملوا في الكنائس، في مساجد كثيره بيبقى فيها قاعات للحفلات بتبقى باسعار يعني معقوله شويه. يعني دكتوره سميره، ده الموضوع وصل لان قراءه الفاتحه بتبقى في قاعه، الخطوبه أيوة بتبقى أيوة في قاعه، ايوه كل ده ملوش اي لازمه، بيبقى في قاعه، الزفاف بيبقى في قاعه. حضرتك دي عبء على اصحاب الشأن نفسه. نسيت اقول لك ان في كمان ليله الحنه بتبقى في قاعه. ايوه ايوه حضرتك كل دي عبء على اهل العروسه طبعًا. واهل العريس وعبء على البلد نفسها طبعًا. كمان طب احنا ليه في مساجد كثيره فيها قاعات بيتعمل فيها حفلات تبقى اسعار وشيك في غايه الشياكه والاناقه فعلا. يعني كويسه ويعني محترمه يعني تمام. يبقى ليه احنا والمظاهر بقى اللي خدامه ان الناس تجيب حاجات لها لازمه وملهاش لازمه، عشان فلان جاب، لا نجيب من ده، لا لازمه. الدكتوره سميره، حضرتك عندك بنات؟ لا انا مش متجوزه، مش متزوجه يعني. طيب يعني من خلال تجاربك مع بنات الاسره فعلا بيتم كده؟ والله انا عندي اختي يعني جابت لبنتها الحاجات الضروريه فقط. فقط لكن عندي ابن اخويا انا شفت حفله والله انا ما اتبسطتش. يعني رقاصه وفرق وكذا فرقه والمكان نفسه كان بعيد ومكان فيه بذخ جامد ويعني حاجات مش انا ما اتبسطتش نفسي يعني. طبعا ربنا يسعد كل عروسين. تمام. احنا نتمنى لهم خير بس يعني بس هم اولى بهذه المبالغ في بدايه حياتهم. يعني هم لو وضعوا هذه الاموال في البنك او استثمروها او عملوا بيها مشروع ده هيكون أيوة. افيد ليهم. ايوه ده في ناس بتقترض عشان الحاجات دي. تمام. عشان المظاهر امشي على قدي وهيبقى فيه بركه. تمام. بعدين الاخ اللي قال ان فعلا الحاجه اللي بتبتدي ببذخ ومظاهر يعني ملهاش لازمه فعلا بتفشل فعلا. تمام. لان ما فيهاش بركه من بدايتها. تمام. انا ابتدي بما يرضي الله في البدايه ربنا هيبارك. تمام. بشكرك دكتورة سميرة لمداخلتك معنا. وأنا بشكر كل المستمعين اللي كانوا معنا واللي زعلانين مننا على صفحتنا. ما تزعلوش مننا إن شاء الله إحنا حنتواصل معكم دايما من خلال خدمة الرسائل القصيرة 9110. ولكن اكتبوا بس فقط قبل النص رسالة رقم 3 باللغة الإنجليزية ويتواصلوا معنا على رقم 1120. إحنا بنتواصل معكم بأي وسيلة دايما هنكون معكم. بحبك وانا